يغفر له ورحمه، رجل صالح جدا من أهل السنة، نعم، ودائما كان يذكر الله تعالى. في بلدنا هناك، بلدنا هناك، أي بلد هناك؟ بلدك، بلدنا في مدينة كذا، يمن، ولا هناك بعض من يدعون أنهم يشفون، يشفون ولا يشفون، يشفون الناس، أو قل يعني يكؤون، فيكتب المريض في الفخذ لألم يجد ألم يجدونه ولا يسبب لهم حرق إلا بعض الحرارة والمرض، ويقولون إنهم لا يجدون الألم بعد ذلك. فما هو رأيكم؟ هو يعني الماهر يجس الجسد وكأنه يستخبر أن هذا هنا الدم مجمد أو كذا، لأن هذه الجلطات التي تسمونه قد يجي في وقت في أي موضع من المواضع، ويكون الدم لا يجري من هناك وقد يكون ينتفخ، فهذه لا بأس فيها إذا كان يعرف وعن طريق خفيف، لو كان يعني يسيل الدم فيكون هذا إن شاء الله ليس فيه حرج، بشرط ألا يكون في مكان يضره. حكم من يقول إن الحجامة ليس من الشرع، ويقول الحديث الوارد في الحجامة لم يقبل، ولا إيش معنى لم يقبل؟ لم يقبل أو لن يقبل، هذا مسكين يعني، إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بهذه السورة، هذا مسكين مريض. وهل يوم القيامة يكون الأنبياء حفاة عراة غرلا أم أنهم؟ تذكرون الحديث أول من يكسى؟ أي نعم، فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وقالت عائشة رضي الله يا هنتاه يبعثون حفاة غرلا عراة غرلا وينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، ما أحد، كلهم في نفسي نام. هل يجوز للمرأة أن تذهب للصالون لأخذ سار شعر ساقها؟ فقد أجازوا إن شاء الله، لكنه لا تذهب إلى في بي لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها، جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو تلعن الملائكة إذا وضعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. فإذا كان هناك طريقة لإزالة الشعر وهذا جاز إن شاء الله في من الساق أو من اليد إذا كان كثير إن شاء الله جاز، لكنه لا تنمس الحواجب يعني نمس، لا نعم، فجاز إن شاء الله، لكنها لا تذهب خارج البيت، هذا ينبغي يعني أن تكون في داخل البيت لا بأس فيها، لأنها في خارج البيت تضع الثياب، والآن هذه مشاكل، هذه المزينات التي تكون تزين العرايس وكذا فيها مشاكل. في حديث المار بين يدي المسلف فليقاتله، هل هي على ظاهرها؟ يقاتله معناه كلهم اتفقوا أنه لا يقاتله بالسيف الرمح، إنما يدفع أشد دفع حتى لا يمر، هذا اتفقوا عليه. نعم، اللهم صل على محمد.